سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعلنا جميعا في هذا المجلس ومن يستمع من المغفور لهم المتفرقين على صفحة بيضاء وعلى حسنات عظيمة. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم كونوا مغفورا لكم. السؤال الأول يقول: ما هو تعريف الصيام لغة وشرعا؟ الجواب: الصيام لغة هو الإمساك وترك التنقل من حال إلى حال، ويقال للصمت صوم لأنه إمساك عن الكلام. قال الله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما شرعا فإنه الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. السؤال الثاني: ما معنى قول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ الجواب: كما كتب على الذين من قبلكم تشبيه للفرضية بالفرضية، ولا يلزم المشابهة في الوقت والكيفية. وقد قيل إن النصارى عليهم لعائن الله لما شق عليهم الصوم في الحر نقلوه إلى الربيع، ونحن المسلمين نمتثل أمر الله فنصوم سواء كان هذا الشهر في الصيف أو في الشتاء أو في الربيع، إنما هي عبادة نتجه إلى الله بها ونذعن ونتذلل لرب العالمين. السؤال الثالث: ما هو فضل الصيام؟ الجواب: جاء ذلك في آيات وأحاديث، فمنها قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. على من يدخل في هذا الباب وفي هذا المقام، مقام الصابرين، أعلى وأجل من يدخل فيه هم الصائمون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون منه، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي رواية: من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. حديث صحيح. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له. وفي رواية لمسلم: يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية: يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي. والصيام جنة يستجن به العبد من النار. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وقال عليه الصلاة والسلام: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة بعده بشهرين، فذلك صيام السنة. صيام رمضان الحسنة بعشر أمثالها، فيكون عن كم شهر؟ عن عشرة أشهر. وستة أيام من شوال الحسنة بعشر أمثالها عن كم يوم؟ 60 يوم. عن كم شهر؟ عن شهرين. مع العشرة عن رمضان صارت سنة كاملة. أجر الصائم في رمضان وستة من شوال بعده. فالحمد لله على هذا الأجر الجزيل وعلى هذه النعمة العظيمة. وفي حديث يحيى بن زكريا: وآمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة، كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. السؤال الرابع: ما هي فوائد الصيام؟ الجواب: للصوم فوائد كثيرة. فمنها شعور المسلمين بالوحدة، دين واحد، إنهم يمسكون جميعا من الفجر ويفطرون جميعا بغروب الشمس، ومنها شعور الغني بنعمة الله عليه، ومنها إطعام الفقراء وإغناؤهم وحصول التكافل في المجتمع، ومنها إضعاف سيطرة الشيطان على المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خفاء أمة الصيام. حديث صحيح. السؤال الخامس: ما هي آداب الصيام؟ الجواب: للصوم آداب كثيرة، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم، إني صائم. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلا رسول الله حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، فكان خيره عظيما ونفعه عميما صلى الله عليه وسلم، سواء كان بالصدقات أو الإحسان إلى السائلين وإجابتهم وغير ذلك من أنواع البر والإحسان. السؤال السادس: ما حكم من صام رمضان استشفاء من مرض أو تخفيفا لوزن مثلا؟ الجواب: إن اقتصرت نيته على هذا فليس له في الآخرة من نصيب. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويجب أن تكون نية المؤمن مطابقة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بوجوبه وفرضيته، واحتسابا للأجر العظيم الوارد فيه. السؤال السابع: كيف يحكم بدخول شهر رمضان؟ الجواب: يحكم بأحد أمرين. أولا: رؤية هلاله، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإذا أعلن ثبوت الشهر من مصدر موثوق مجرب صدقه لا يعلم كذبه وجب العمل بهذا الخبر. والوسيلة الثانية للحكم بدخول شهر رمضان إكمال شعبان 30 يوما، إكمال شعبان 30 يوما، ولا يمنع من توالي شهرين أو أكثر في السنة الهجرية، كل منهما 29 يوما أو 30. السؤال الثامن: على من يجب الصيام؟ الجواب: يجب الصيام على المسلم البالغ العاقل المقيم السالم من الموانع. يجب الصيام على المسلم، فلا يقبل من كافر. البالغ فإنه لا يجب على الصغير، ولكنه يؤجر عليه، ولوالديه أجر الدلالة على الصوم، كما كان الصحابة يصومون أولادهم ويعطونهم اللعب من العهن ليلتهوا بها فيكملوا يومهم. العاقل فلا يصح من المجنون وفاقد العقل. المقيم فلا يجب على المسافر. السالم من الموانع كالحيض والنفاس فلا يجوز الصيام من الحائض أو النفساء، وتأثم على ذلك لو تعمدت. والدليل على هذه الفرضية والوجوب قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السؤال التاسع: إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو شفي المريض أو أقام المسافر أو طهرت الحائض أثناء نهار رمضان، فماذا يجب عليهم من جهة الإمساك والقضاء؟ الجواب: إذا أسلم الكافر أو بلغ الصغير أثناء النهار لزمهما إمساك بقية اليوم وليس عليهما قضاؤه. إذا أسلم الكافر أو بلغ الصغير أثناء النهار لزمهما إمساك بقية اليوم، صار من أهل الوجوب، وليس عليهما قضاؤه ولا قضاء الأيام التي قبله من الشهر، لأنهما لم يكونا من أهل الوجوب عند الإمساك. فلأن ما مضى من الشهر لم يكن الكافر فيه ولا الصغير قد وجب عليهما الصيام، فلأجل ذلك لا يجب عليهم قضاء ما مضى، فيمسكان في ذلك اليوم وليس عليهما قضاؤه ويكملان الشهر مع المسلمين. وأما إذا شفي المريض أو أقام المسافر أو طهرت الحائض في أثناء النهار فهل يلزمهم الإمساك لأنه قد زال عذرهم، أو أنهم لا يلزمهم لعدم الفائدة من إتمام بقية اليوم؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والأحوط أن يمسكوا بقية اليوم لحرمة هذا الشهر. والقسم الأول تحقق لديهم الشرط الصغير والكافر إذا أسلم، الصغير إذا بلغ. والقسم الثاني زال عنهم المانع، كما زال السفر عن المسافر والحيض عن الحائض والمرض عن المريض. السؤال العاشر: متى يؤمر الصبي بالصيام؟ الجواب: قال الخرقي رحمه الله: إذا كان للغلام 10 سنين وأطاق الصيام أخذ به. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: واعتباره بالعشر أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب على الصلاة عندها، يعني في سن 10، واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب إحداهما من الأخرى، واجتماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة أي القدرة، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه، يعني من لا يطيق الصيام. فإذن يؤمر الصبي بالصيام إذا بلغ 10 سنين وأطاقه وكان قادرا عليه صحيا وجسديا فإنه يصوم. السؤال 11: رجل تارك للصلاة عمدا فأراد الصيام معنا في رمضان، فهل يقال له لا تصم لأنه لا فائدة من صيامك أم ماذا؟ الجواب: من وجبت عليه الصلاة فتركها عمدا كفر، ولكن لا يؤمر بترك الصيام، لأن صيامه لا يزيده إلا خيرا وقربا من الدين، ولعله يرجى من ورائه أن يعود إلى فعل الصلاة وإلى التوبة. ولذلك نقول له: صم، عسى الله أن يهديك لفعل الصلاة. وإن كنا نعلم أن صيامه من غير صلاة لا فائدة له من جهة الأجر لأن عمله حابط، لكن من جهة أنه يمكن أن يهتدي ويكون هذا أقرب إلى الاهتداء وإلى الصلاة فهو أقرب ولا شك. السؤال 12: هل يشترط اجتماع علامات البلوغ للحكم بالبلوغ؟ الجواب: كلا، وإنما يحصل البلوغ بأي واحدة من علاماته، سواء كان الإنزال يقظة أو مناما، أو الإنبات إنبات الشعر الخشن، أو بلوغ تمام 15 عاما. وتزيد الأنثى أمرا رابعا من علامات البلوغ وهو الحيض. السؤال 13: رجل بلغ من الكبر عتية وأصبح لا يعرف أولاده ولا الجهة الأصلية، فهل يجب عليه الصوم؟ الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر فليس عليه صيام ولا صلاة ولا إطعام ولا كفارة. وإذا كان يعود إليه عقله أحيانا ويذهب أحيانا، فإذا عاد إليه عقله صام، وإذا ذهب عنه عقله وتمييزه سقط عنه الصيام ولا قضاء عليه ولا كفارة. فإذا الرجل الذي بلغ سن التخليف فقد تمييزه، فقد عقله، صار يهذي ولا يدري من حوله، فإنه يعود كالصغير، لا صيام عليه ولا قضاء ولا كفارة، لا إطعام ولا يقضي عنه أولياءه ولا يصوم عنه أولاده، لأنه ليس من أهل التكليف، قد فقد العقل والتمييز فهو ليس من أهل التكليف. السؤال الرابع عشر: رجل أغمي عليه مدة أثناء الشهر فماذا عليه؟ كرجل أصيب بحادث سيارة حدث نتيجة لذلك إغماء صار في غيبوبة، فإذا أفاق من غيبوبته فماذا يجب عليه؟ الجواب: إذا كان غاب عن الوعي أياما، مدة من الشهر غاب عن وعيه، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، لأنه مثل المجنون الذي فقد عقله، أشبه بالمجنون فاقد العقل، ولأجل ذلك لا تكليف في تلك الحالة أثناء الغيبوبة، فلا عليه قضاء ولا كفارة ولا يصوم عنه أحد. وأما إذا كان رجع إليه الوعي أثناء النهار، أغمي عليه أثناء النهار ورجع إليه الوعي أثناء النهار، فإنه يقضي هذا اليوم، فإنه يقضي يصوم هذا اليوم إذا استطاع، وإلا يقضيه. السؤال الخامس عشر: ما حكم الصيام للمريض؟ الجواب: إذا ثبت بالطب أن الصوم يسبب هلاك المريض فلا يجوز له الصيام. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أما إن ثبت أن الصوم يجلب له المرض أو يزيده أو يؤخر الشفاء أو يؤلمه، فالمستحب له ويتأكد في حقه أن يفطر ثم يقضي. وأما إذا كان يؤدي إلى الموت والهلاك فلا يجوز له أن يصوم. السؤال السادس عشر: شخص مصاب بقرحة في معدته ونهاه الطبيب عن الصيام مدة 5 سنين، فما الحكم؟ الجواب: إذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقة مأمونا خبيرا في طبه، فيتعين السمع والطاعة لنصحه، وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة على الصوم، لقوله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. السؤال السابع عشر: ما حكم تعاطي الدواء حبوبا أو شرابا في نهار رمضان؟ الجواب: عليه أن يجعل ذلك في الليل إن استطاع، وإن احتاج إلى العلاج في نهار رمضان بأنواع الحبوب والأشربة، فلا حرج عليه في استعمالها مما يؤكل أو يشرب، فيفطر ويقضي إذا شفي. السؤال الثامن عشر: ما حكم العاجز عن الصيام عجزا كليا لمرض لا يرجى شفاؤه أو لكبر سنه؟ الجواب: عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد، يعني لو قدرناه مثلا بكيلو ونصف من الأرز فهذا كافي، يجعل معه شيئا من الإدام عن اليوم الواحد. فإذا كان أراد أن يطعمهم مطبوخا أعطاهم وجبة 30 وجبة لـ30 مسكين، سواء دعاهم إلى بيته فغداهم أو عشاهم قبل الشهر، غداهم مثلا أو بعد الشهر، أو عشاهم في أثناء الشهر، أو عشاهم إذا كانوا صائمين في أثناء الشهر، فهذا يكفي، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل لما كبر ولم يكن يطق الصوم، كان يدعو الفقراء، يدعو 30 مسكينا يطعمهم، وأما إذا كان يريد أن يعطي الأكل غير مطبوخ فإنه يخرج نصف صاع من قوت البلد، مثل كيلو ونصف من الأرز تقريبا عن اليوم الواحد. فإذا الشهر لو كان 30 يوم فكم فيه تقريبا؟ كيس من الرز 45 من الكيلوغرامات، مع شيء من اللحم أو الدجاج مثلا يعطيه للفقراء. هل يجب أن يعطي عن كل يوم طعام مسكين في كل يوم، أو يجوز أن يجمعها في أول الشهر، أو يجعلها في آخر الشهر، أو يجعلها متفرقة بعضها في أوله وبعضها في وسطه وبعضها في آخره، أو يجعلها بعد رمضان تماما؟ فنقول كل ذلك جائز ولله الحمد. هل يشترط أن يكون 30 بالعدد؟ الجواب كلا، فإنه لو أعطاه لواحد من الفقراء فلا بأس وهو صحيح، لأن الإطعام ليس ككفارة اليمين. إطعام مسكين عن فدية عدم إطاقة الصيام ليس مثل كفارة اليمين مثلا التي يجب فيها 10 بالعدد. السؤال كم الآن؟ ثلاثة بالعدد. طيب 19. رجل مريض أخبره الأطباء أن شفاءه ممكن، فهل يجزئ الإطعام؟ قالوا له أنت توقع أن تشفى. هل إذا أطعم الآن في هذه السنة التي هو فيها مريض، قالوا أنت ممكن تشفى بعد سنتين ثلاثة أربعة، ممكن تشفى، لك علاج، هل يجزئه الإطعام لو أطعم؟ الجواب لا يجزئه الإطعام، وعليه الانتظار حتى يشفى ثم يقضي، فلا يجزي الإطعام لأن عنده أمل بالشفاء، فعليه أن ينتظر حتى يشفيه الله سبحانه وتعالى ثم يقضي ما عليه. السؤال 20. رجل مريض ينتظر الشفاء ليصوم. رجل مريض ينتظر الشفاء ليصوم، فمات وهو مريض، فماذا عليه؟ الجواب ليس عليه شيء، لأن الصيام حق لله تبارك وتعالى، وجب بالشرع، ومات هذا الرجل الذي وجب عليه الصيام قبل أن يتمكن من فعل الصيام، فسقط عنه إلى غير بدل، فليس هناك بدل، فلا شيء عليه ولا على أوليائه، السؤال 21. شخص صام جزءا من رمضان ثم عجز عن إكمال الباقي، فماذا يعمل؟ الجواب إن كان عجزه لأمر طارئ يزول انتظر حتى يزول ثم يقضي، وإن كان عجزه لأمر دائم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا كما تقدم. السؤال 22. رجل مريض أفطر من رمضان لمرضه وهو ينتظر الشفاء ليقضي، ثم تبين له أن مرضه مزمن وأنه لا علاج له، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل عن أيام التي تركها وهو مريض لكن يظن كان عنده أمل بالشفاء ينتظر ثم تبين له أن المرض مزمن؟ الجواب الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا عما مضى، وكلما أتى عليه رمضان وهو بهذه الحالة فإنه سيطعم بعدد الأيام. السؤال 23. هل يقبل كلام الطبيب الكافر في التفطير في العلاج؟ هل يقبل كلام الطبيب الكافر في التفطير من أجل العلاج؟ الجواب الطبيب المتخصص في المهنة والصادق فيها إذا كان ثقة في طبه مأمونا، ما هو من أعداء الإسلام فيه خبز ولؤم ويريد أن يفطر المسلمين بأي شيء أي سبب، إذا كان ثقة مأمونا خبيرا بعلمه يقبل قوله في التفطير من أجل العلاج، يقبل قوله في التفطير من أجل العلاج. السؤال الرابع والعشرون: ما حكم الصوم إذا كان رجل بحالته الطبيعية دون صيام، حالته الصحية جيدة، فإذا صام أغمي عليه وطاح، بدون صيام حالته الصحية جيدة، فإذا صام أغمي عليه وحصل له ضرر بهذا، فماذا عليه؟ الجواب: إن كان الصوم يوجب له مثل هذا المرض فإنه يفطر ويقضي، فإن كان هذا يصيبه في أي وقت دائما، كل ما صام طاح أغمي عليه، كل ما صام طاح وأغمي عليه، صام في أي وقت صام، كان عاجزا عن الصيام فيطعم عن كل يوم مسكينا. كيف نعلم هذا؟ كيف نعلم؟ نعم، خبر الطبيب أو التحاليل وغير ذلك، التجربة والعادة التي جرت له، كل ما صام يغمى عليه فإن جسده لا يطيق الصيام، وبدون صيام حالته الصحية تكون جيدة، فهذا الرجل يكون عاجزا في هذه الحالة. السؤال الخامس والعشرون: من تمكن من القضاء ولم يقضي ثم توفي فماذا على أوليائه؟ رجل تمكن من القضاء، كان مريضا ثم شفي، تمكن من القضاء، فماذا على أوليائه؟ الجواب: على أوليائه إخراج الكفارة طعام مسكين عن كل يوم من ماله، مال المريض الذي توفي، وإن أخرجوا من مالهم تبرعا فلا بأس، وإن صاموا عنه بدل الكفارة دون إلزام، ما نلزمهم، لا نستطيع أن نلزمهم، نقول ميتكم عليه صيام يجب أن تصوموا عنه، لا يجب عليهم الصيام. إذا تطوعوا بالصيام أجازه بعض أهل العلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وإن قالوا لا نريد أن نصوم عنه نخرج كفارة، نقول: نعم أخرج الكفارة، ذلك إليكم. السؤال السادس والعشرون: ما حكم الصوم للمسافر؟ الجواب: إذا شق عليه الصوم في السفر فالأفضل أن يأخذ بالرخصة فيفطر، وإن لم يشق عليه صام، والفطر جائز له. السؤال السابع والعشرون: رجل يسافر في وسيلة نقل مريحة بحيث لا يكاد يحس بالمشقة في سفره، فهل يجوز له الإفطار؟ رجل يسافر في وسيلة نقل مريحة بحيث لا يكاد يحس بمشقة السفر، فهل يجوز له الإفطار؟ هذه المسألة مما تلتبس على العامة، لأنهم يقولون بالعقل ما في مشقة، إذن كيف يجوز له أن يفطر؟ فنقول: المسألة الآن بالشرع وليست بالعقل، ما دام أن الشارع قد أباح له الإفطار فلا تستطيعون أنتم أن توجبوا عليه الصيام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر. رخصة من الله، رخصة من الله، فلماذا لا تقبل الرخصة؟ وكيف نستطيع أن نمنعها؟ والله عز وجل قد أعطاها للمسافر، فكيف نمنعها عنه؟ لا يجوز لنا ذلك بحال. السؤال: ولما سأل حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح يعني لو أفطرت؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم في صحيحه. السؤال 28، متى يفطر الصائم المسافر؟ متى؟ لأهل العلم في ذلك أقوال، أحدها إذا ركب راحلته أو وضع رجله في الرحل، واستدل بحديث أنس رضي الله عنه أنه أفطر على دابته قبل أن يخرج وقد تهيأ للرحيل. القول الثاني وهو الأحوط أنه لا يفطر إلا إذا فارق البلد وخرج منها وانفصل عن البنيان وشرع في السفر وبدأ في طريق السفر، فإنه يفطر إذا أراد. واستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ عسان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليراه الناس ثم أفطر. فالأحوط أن لا يفطر المسافر إلا إذا خرج من بلدته وفارق البيوت. السؤال 29، رجل قرر في إحدى الليالي من رمضان أن يسافر غدا في النهار، فهل يجوز له أن يبيت نية الإفطار؟ الآن هو غدا في الصباح سيسافر، هل يجوز أن يقول في نفسه أنا غدا لن أصوم سأقطع النية خلاص لأني غدا مسافر؟ الجواب: لا يجوز له ذلك، بل ينوي الصيام، لأنه لا يدري ما يعرض له، فقد لا يستطيع السفر أو يلغى سفره ويعرض له طارئ. فإذا سافر وبدأ في السفر انفصل عن البلد أفطر إن شاء، أفطر إن شاء. السؤال 30، رجل أراد مواقعة أهلي في رمضان معصية فسافر من أجل ذلك، قال الآن لو أني في البلد ما أستطيع، لكن خلني أطلع بالسيارة 80 كيلو 85 كيلو أذهب إلى بلد آخر وأأتي أهلي هناك، فما هو الحكم؟ الجواب: فعله حرام، لأنه قصد التحايل ولا يجوز له الفطر، يخادعون الله ويخادعهم. فإذا هذا رجل هل سافر من أجل السفر؟ لا، سافر من أجل أن يتحايل على جماع امرأته، سافر من أجل يتحايل على جماع زوجته، فلذلك صار قصده محرم ولا يجوز له أن يفعل ذلك. السؤال 31، هل يجوز الإفطار في المطار؟ في المطار، الجواب: إذا كان المطار داخل البلد أو في حدود البلد فإنه ينتظر حتى تقلع الطائرة وتبتعد ثم يفطر، وإن كان المطار خارج البلد، المطار خارج البلد منفصل عن البلد، جاز له الإفطار في المطار، لأن المطار ليس من البلد فهو خارج عن البلد، فيجوز له الإفطار في المطار. فإذا مثل مطارنا هنا ونحن في هذه البلدة، مثلا بلدة الكبر، المطار من البلد ولا لا؟ أنه متصل، البنيان متصل، سور المطار في البلد، فإذا لا يفطر في المطار. أما إذا ذهب مثلا إلى الرياض الآن بعد سنوات ما ندري، يمكن قد يتصل البنيان ويصبح المطار في البلد، في مطارات بنيت على أنها خارج البلد فاتسع البنيان وشملها وصارت في البلد فيتغير الحكم. فإذا صار المطار خارج البلد معناها أنه صار محطة في سفره، جزء منها بالسيارة مثلا وجزء منها بالطائرة، فإذا له أن يفطر في المطار لأن المطار خارج البلد. السؤال 32، غربت الشمس في المطار فأفطر، فلما أقلعت به الطائرة وارتفعت رأى الشمس مرة أخرى، فما حكم صيامه؟ غربت عليه الشمس في المطار فأفطر، فلما أقلعت به الطائرة رأى الشمس مرة أخرى، فما حكم صيامه؟ وهل يلزمه الإمساك أم لا؟ الجواب: صيامه صحيح، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقبل الليل منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. حديث صحيح. فإذا ما دام غربت الشمس فصيامه صحيح. هل يلزمه الإمساك؟ هل يلزمه الإمساك؟ من يجيب؟ أنت ها هنا. هنا هنا هنا الجواب يا أخي. أيوة. ما يلزمه الإمساك؟ لماذا؟ طيب اللي وراه ما يلزمه لأنه مسافر. هذا الجواب. ما يلزمه لأنه مسافر. طيب لكن افرض أنه ما هو مسافر، واحد قال بطلع بالمنطاد يعني كيلو واحد فوق وأنزل مرة ثانية، نطلع بس نقيس الحرارة فوق ننزل في البلد في سماء البلد، فطلع ورأى الشمس وقد أفطر على الأرض ورأى الشمس، فالآن هذا غير مسافر ولا لا؟ فهل يلزمه الإمساك؟ الجواب: لا يلزمه الإمساك، لأنه أتم الصيام، أتم الصيام اليوم بشكل صحيح، أتمه وانتهى في حقه هذا اليوم انتهى. فلأجل ذلك فإن صيامه صحيح، فإن صيامه صحيح. أجل لا بد أن نعطيكم هدية اليوم. طيب السؤال 34 هذا اللي وراك اللي أجاب. طيب أنت نعطيك هدية أخرى أجرة التوصيل. طيب السؤال 34 كم؟ 33. طيب من صام في بلد ثم سافر إلى بلد آخر صام أهله قبله أو بعده فماذا يفعل؟ افترض نحن مثلا بدأنا صيام رمضان في يوم الخميس، نعم، وهناك بلد صام قبلنا بيوم الأربعاء مثلا، الحين الأربعاء القادم هو محتمل، هو الأربعاء القادم محتمل أن يكون رمضان، محتمل أن لا يكون، أليس كذلك؟ بلى. أليس كذلك؟ بلى. فلو أن كان عندنا أول يوم من رمضان يوم الخميس، يوم الخميس، وهناك أناس قد رأوا الهلال قبلنا في بلد آخر، رأوا الهلال فصاموا الأربعاء، أو العكس نحن رأينا الهلال الأربعاء ليلة الأربعاء فصمنا يوم الأربعاء، وبلد آخر ما بدأوا في الصيام إلا بعدنا بيوم يوم الخميس، أنت هنا في البلد إذا سافرت إلى البلد الآخر المتقدم أو المتأخر عنك عن البلد الذي قدمت منه فماذا تفعل؟ الجواب: يفطر بإفطار أهل البلد الذين ذهب إليهم، يفطر بإفطار البلد الذين أهل البلد الذين ذهب إليهم. ما هو الدليل؟ الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، يعني إذا عيدوا الناس البلد خلاص أنت حكمك معهم، حكمك معهم. طيب هذا كتاب توه جديد ما بعد نزل في السوق. طيب نعم اللي هو إلى هذا الآن. نحن الآن نقول لماذا يجب عليه أن يفطر في البلد؟ لأن الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، فما دام أنهم عيدوا في هذا البلد فإنه يعيد معه. طيب الآن يحتمل أن الرجل يعيد معهم ويكون قد صام 28 يوما فقط، كيف؟ كأن يكونوا هم صاموا قبلنا بيوم، والشهر عندهم 29، نعم؟ نحن صمنا بعدهم بيوم، فلما ذهبنا إلى هناك شهرهم 29، خلاص رأوا هلال العيد، فأنت بالنسبة لك وقد صمت بعدهم في بلدك ثم ذهبت إليهم، كم يوم قد صمت؟ 28 يوم، فيجب فأنت تعيد معهم، تفطر يوم العيد، الفطر يوم تفطرون، ثم بعد ذلك تقضي يوما، تقضي يوما، لأن الشهر لا يمكن أن يكون أنقص من 29. لكن إن لم يكمل 29 يوما فعليه إكمال ذلك بعد يوم العيد، لأن الشهر لا ينقص عن 29 يوما. طيب السؤال 34، رجل يعمل في سيارات الأجرة ويسافر باستمرار فهل يفطر؟ الجواب: يجوز للمسافر الفطر في رمضان سواء كان سفره طارئا لغرض أو مستمرا كسائقي الطائرات وسيارات الأجرة، لقوله تعالى: أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لكن عليه أن يقضي بعد ذلك. فهل يجوز له سائقي الشاحنات السيارات؟ نعم يجوز له الإفطار ولو كان عملهم في سفر، في سفر. فهؤلاء إذا رجعوا إلى بلدهم فإنهم يقضون ما عليهم. السؤال 35، كيف يصوم أهل البادية ورعاة الغنم؟ الجواب: قال شيخ الإسلام رحمه الله: أهل البادية كأعراب العرب والأكراد والترك وغيرهم الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان، إذا كانوا في حال ضعنهم من المشتى إلى المصيف ومن المصيف إلى المشتى فإنهم يقصرون ويفطرون، وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا وإن كانوا يتتبعون المراعي، وإن كانوا يتتبعون المراعي. فإذا البدو هؤلاء يغيرون أماكنهم في العادة صيف والشتاء، فإذا غيروا أماكنهم من مكان إلى مكان في أثناء التغيير هم يفطرون، فإذا أقاموا في المكان الجديد فإنهم يمسكون، وإن كان لهم جولات في رعي الغنم في المكان الجديد، لكن ما دام أنهم نزلوا به هذا مقرهم الصيفي أو مقرهم الشتوي فإنهم يمسكون. السؤال 37، ما هي المدة التي يسمح فيها للمسافر بالإفطار؟ ما هي المدة التي يسمح فيها للمسافر بالإفطار؟ الجواب: إذا مر المسافر ببلد غير بلده فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها 4 أيام فأقل. إذا وصل المسافر إلى بلد غير بلده فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته في هذه البلدة الجديدة التي سافر إليها 4 أيام فأقل. إذا كان مدة إقامته 4 أيام فأقل فإنه لا يجب عليه أن يصوم، لا زال مسافرا. أما إذا كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من 4 أيام، أكثر من 4 أيام يعني 21 صلاة فأكثر، فإنه يتم اليوم الذي قدم فيه ويقضيه، يمسك فيه احتياطا ويقضيه ويصوم بقية الأيام. إذا كان أكثر من 4 أيام يمسك اليوم إذا وصل في النهار احتياطا ويقضيه لأنه ليس بكامل ويصوم بقية الأيام. من فضلك تقلب الشريف. السؤال كاملا شامل 30: من كان سيقيم في الخارج مدة سنة أو سنوات للدراسة مثلا ثم يرجع إلى بلده، فهل له أن يفطر مدة إقامته في البلاد التي سيدرس فيها؟ الجواب: هذا مما اختلف فيه أهل العلم. طبعا هذا تبع السؤال الذي قبله. هذا مما اختلف فيه أهل العلم، فالجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أنه في حكم المقيم يلزمه الصوم. المسافر بلاد خارجية في حكم المقيم يدرس، يجلس هناك سنة سنوات، أنه في حكم المقيم فعليه الصوم. هذا هو رأي جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. غيرهم من أهل العلم من المتأخرين المتقدمين والمتأخرين الآن لهم رأي آخر، لكن رأي الجمهور والأئمة الأربعة أنه في حكم المقيم خلاص، تأجر بيت جلس هناك، فصار هناك الآن جالس مقيم مدة طويلة، فإذا عليه أن يتم الصلاة ولا يجوز له أن يفطر في رمضان فيصوم هناك. ولو كان مدة اليوم، فأحيانا يصير اليوم في بلاد الخارجية مثلا يصير اليوم 21 ساعة مثلا، طويل اليوم، وقد يكون قصيرا بحسب وجوده هناك صيفا أو شتاء. السؤال 39: امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان ولم تغتسل إلا بعد الفجر، طهرت قبل الفجر في رمضان ولم تغتسل إلا بعد الفجر، وكذلك رجل أصبح جنبا ولم يغتسل إلا بعد الفجر، فما حكم صيامه؟ فالجواب: صيام المرأة المذكورة صحيح، وكذلك صيام الجنب في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق على صحته: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم. والحائض نفس الشيء، إذا طهرت قبل الفجر نوت الصيام، ولو اغتسلت بعد الفجر فصيامها صحيح. فالعبرة ليست بالاغتسال، العبرة بالنية عند السلامة من الموانع قبل الفجر، فتكون موجودة النية. وكذلك النفساء مثل الحائض في الحكم إذا طهرت قبل الفجر، ولكن يجب التحديد بالاغتسال من أجل إدراك صلاة الفجر. السؤال 40: هل يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحيض من أجل أن تصوم الشهر كله؟ هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوبا لمنع الحيض لأجل أن تصوم الشهر كله؟ الجواب: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية لمنع الحيض في رمضان إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الأطباء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها، أن ذلك لا يضرها، وقد لا يثبتون ذلك، ولا يثبتون ذلك، قد يقول أنه مضر أو هكذا هو الواقع، فلا يجوز أن تتعاطاه وأن تضر بنفسها. وخير لها أن تكف عن ذلك، وخير لها أن تكف عن ذلك، يعني أفرض أنه جائز، أفرض أنه ما في ضرر، حبوب منع الحيض ما في ضرر، منها ضرر، فرضا، هل الأفضل للمرأة تأخذ حبوب منع الحيض وتصوم مع المسلمين طيلة الشهر، أو الأفضل لها أن لا تأخذ حبوب منع الحيض وينزل عليها تنزل عليها العادة ثم تصوم تقضي بعد ذلك؟ أيهما أفضل؟ تصوم مع المسلمين طيلة الشهر أم أنها تترك الحبوب وتقضي بعد ذلك؟ تترك الحبوب وتقضي بعد ذلك، نعم هذا هو الجواب الصحيح، وهكذا فعلت عائشة وغيرها من أمهات من ما حتى ناول أعشاب ولا أخذ أشياء ولا أدوية لمنع الحيض أبدا، وإنما رضيت المرأة المسلمة بقضاء الله، وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم: إن حيضتك ليست في يدك، ليست بيدك، إنما هو شيء قدره الله على بنات آدم، فإذا خير لها أن ترضى بما كتب الله وتنزل عليها العادة لا بأس من ذلك، ثم تقضي بعده بعد أن تطهر. السؤال الحادي والأربعون يقول: إذا نوى المسافر الصوم في سفره، نوى المسافر الصوم في سفره، خلاص نوى الصوم وطلع النهار، نوى الصوم المسافر، ثم بدا له ان يفطر، فما الحكم؟ رجل نوى الصيام وهو مسافر، نوى الصيام بدا النهار، ثم بدا له اثناء النهار ان يفطر، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب: يجوز له ذلك، أليس مسافرا فرصته معه، فهو إذا شاء أفطر وإذا شاء أتم صومه. أما إن نوى الصوم في سفره أو مرضه، واحد نوى الصوم في سفره أو مرضه ثم زال عذره في أثناء النهار، لم يجوز له الفطر رواية واحدة. واحد كان مسافر قال خلاص أنا مصوم، وصل إلى مكان إقامته الظهر، هل يجوز له الإفطار؟ لا، قولا واحدا كما حكى ابن قدامة رحمه الله في المغني. فإذا إذا كان ناوي للصيام في السفر بدأ النهار ثم وصل في أثناء النهار إلى بلده، خلاص لا بد أن يتم. لو كان مريض قال أنا أتحمل وأصوم، وأنا مريض أتحمل وأصوم، فبرئ أثناء النهار، هل يقول أنا كنت مريض ممكن الآن أفطر؟ لا، العبرة بما الآن زال عذره، فإذا لا بد أن يتم. إحنا الآن مريض نقول مريض برأ في أثناء النهار، هذه مسألتنا، المشقة خلاص جاوبنا عليها انتهينا، قلنا الأفضل له أن يفطر، يتأكد في عقله أن يفطر، يستحب له أن يفطر، لكن إن صام صيامه صحيح. طيب السؤال الثاني والأربعون يقول: امرأة في رمضان تعلم أن غدا تأتيها العادة، فهل يجب عليها مواصلة نية الصيام أو تنوي الإفطار؟ امرأة الآن في الليل، في الليل في رمضان تعلم أن غدا تنزل عليها العادة، هل يجوز لها أن خاص غدا أنا مفطرة، أو أنه يجب عليها أن تواصل نية الصيام؟ يجب عليها أن تواصل نية الصيام ولا تفطر إلا إذا رأت الدم، لأن العادة قد تتأخر، الحيض معرض لأشياء، التقدم أو التأخر أو الاتصال أو الانقطاع أو الزيادة أو النقصان، محتمل لأي عارض نفسي أو جسدي أو طبي أو أي أمر من الأمور أن العادة تتأخر أو تتقدم أو تتصل أو تتقطع أو تزيد أو تنقص، فهي عبرة برؤية الدم، فلا تقول غدا أنا عندي العادة إذا ناويت الإفطار، لا، حتى ترى الدم. السؤال الثالث والأربعون: هل يجوز الفطر لدفع ضرورة غيره؟ هل يجوز لك أن تفطر لتدفع ضرورة غيرك؟ مثل إيش؟ مثل إنقاذ غريق، رجل يغرق، هل يجوز لك أن تفطر أنت وصيامك يفطر ويبطر من أجل حياة غيرك؟ الجواب نعم، لا شك في ذلك أنه يجوز، مثل إنقاذ معصوم من غرق أو حريق ونحو ذلك، فإذا كان لا يمكن إنقاذه إلا بالأكل أو الشرب جاز. مثلا رجال المطافئ، لو لا سمح الله نسب حريق، شب حريق طويل وقت، حريق كبير يأخذ وقتا طويلا وحر، الجو حار، ورجال المطافئ صائمون، فهم الآن يحتاجون للتقوي على إطفاء الحريق وحرارة اللهب، هل يجوز لهم الإفطار؟ لا شك في ذلك لإنقاذ المسلمين، وإلا لو تركوا النار لاحترقت البلد. طيب هل يجب عليه أو لا؟ هل يجب عليه إنقاذ هذا الرجل ولو أدى ذلك إلى إفطاره؟ يجب، نعم، كهنا من يجوز، هل يجب عليه؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طيب، لا شك قواعد الشريعة، لا شك أن إنقاذ معصوم الدم واجب، إنقاذ معصوم الدم واجب، هذه قاعدة متقررة عند الفقهاء، فلا شك أن إنقاذ معصوم الدم واجب. وصف لا شك، لكن الآن نتكلم في حق شخص معين هو المسؤول عن القضية، الآن هو وقعها وصارت أمامه، فإنقاذ معصوم الدم واجب. طيب، السؤال 44، هل يجوز للمعذور أن يجاهر بالإفطار؟ هل يجوز للمعذور أن يجاهر بالإفطار؟ من يجيب؟ هل يجوز للمعذور أن يجاهر بالإفطار؟ أيوه، لا يجوز. طيب، هل يجوز للمعذور أن يجاهر بالإفطار؟ لا يجوز. طيب، اللي وراء يجوز. طيب، اللي هناك ايوه يجوز، اللي عنده عذر. طيب، لا يجوز. يعني قربت ولما باقي شوي. ايوه، هل يجاهر المعذور بالإفطار؟ هل يجوز للمعذور أن يجاهر بالإفطار أم لا؟ لهناك اللي في الأخير. أحسن، يجوز إذا ظهر عذره. فالمريض والكبير الطاعن شخصين الذي لا يستطيع الصيام، عذرهما ظاهر، من رآهما عرف، فهذا لا يمكن أن يشتبه فيه، ولا تحصل مفسدة بمجاهرة بفطره، فإذا جاهر بفطره ما عليه شيء. أما إذا كان سبب فطره خفيا كالحائض، عذره خفيا كالحائض، فإنه يفطر سرا لئلا يجر السم إلى نفسه من جهة، أو يتجرأ به الجاهل فيظن أنه ما فيها شيء، أو يتجرأ به الفاسق، فإذا إذا كان سببه طيب عرفته من صوته. طيب، فإذا كان سبب فطره ظاهرا وواضحا جاز له أن يجاهر، إذا كان سبب فطره خفيا فإنه لا يجاهر بفطره حتى لا يجر إلى نفسه التهمة، أو يغدر به الجاهل، أو يتجرأ به الفاجر. السؤال 45، ما هي المفطرات؟ الجواب، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع، أن في إخراج الماء والاستقاء يعني عمدا، والحيض والاحتجام، ومنها ما يكون من نوع الامتلاء عكس الاستفراغ كالأكل والشرب وما في معناه كالحقن المغذية مثلا. ومن الخارجات نوع لا يقدر على الاحتراز منه كالأخبثين، وإذا ذرعه القيء، والاحتلام في النوم، وخروج الدم من الجروح، والاستحاضة. فإذا في عندنا مفطرات من نوع الاستفراغ، وفي من نوع الامتلاء، وفي أشياء تخرج ولا يمكن، هي صحيح أنها استفراغ لكن لا يمكن منعها، مثل الخارج من السبيلين وإذا ذرعه القيء رغما عنه، والاحتلام في النوم، وخروج الدم من الجروح، لا يقال عنها هذه حجام مفطرة لأنه خرج رغما عنه، والاستحاضة بخلاف ما إذا استقاء عمدا أو استمنى عمدا. والمفطرات ما عدا الحيض والنفاس لا تفسد الصوم، المفطرات ما عدا الحيض والنفاس لا تفسد الصوم إلا إذا فعلها الشخص مختارا غير مكره، ذاكرا غير ناسل، عالما غير جاهل. طيب، يقول السؤال 46: ما حكم قطرة العين والأذن؟ الجواب: لا تفطر كما ذكر أهل العلم. وكذلك حتى لا نجيب أسئلة الآن طويلة، نجمل: الطيب والكحل وأخذ الدم للتحليل لأنه شيء يسير، والرعاف والحقنة الشرجية والإبر غير المغذية والغبار وتذوق الطباخ للطعام دون أن يدخله إلى جوفه، ومن تمضمض فدخل الماء رغما عنه إلى جوفه، ودواء الرجل الذي يؤخذ بطريق الاستنشاق، وبلع الريق، والسواك في جميع أجزاء النهار، كل ذلك لا يفطر. كل ذلك لا يفطر. طيب، كحل، دم التحليل، رعاف، حقنة شردية، إبر غير مغذية، غبار، تذوق الطعام، مضمضة، دخل الماء رغما عنه، دواء الربو، بلع الريق، السواك، كل ذلك لا يفطر. 47: ما حكم التقبيل في نهار رمضان؟ الجواب: إذا عرف الشخص من نفسه أنه إذا قبل لا يخرج منه شيء، يضبط نفسه، جاز له أن يقبل. كما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكنه كان عليه الصلاة والسلام أملككم لإربه أو لأربه، كان أملككم، فإذا كان عليه الصلاة والسلام حافظا صومه. أما إذا كان يعلم من عادته وطبعه أنه سينزل أو لا يضمن نفسه فلا يقبل، لأنه إذا أنزل عند التقبيل أو لمس فقد فسد صومه، لأنه في هذه الحالة يبتعد عن ذلك. السؤال 48: ما الحكم في بقايا الطعام في الفم وفتات السواك؟ الجواب: إذا طلع الفجر فعليه إخراج بقايا الطعام من فيه ولا يجوز بلعها، وكذلك لا يجوز بلع فتات السواك. أما إذا وصلت إلى حلقه رغما عنه فليس عليه شيء. أما إذا وصلت إلى حلقه رغما عنه فليس عليه شيء. أحيانا بعض بقايا الطعام في صلاة الفجر تعلق في حلقه، أو بعض السواك، قشور السواك تنزل رغما عنه، فليس عليك شيء، ولا يجب عليك ترك السواك لأجل احتياط من دخول عود إلى الداخل، لا، تتسوق، فإذا دخل شيء رغما عنك فليس عليك شيء. السؤال 49: ما حكم استخدام معجون الأسنان؟ الجواب: معجون الأسنان لا يخلو من حالين: أولا أن يكون قويا ينفذ إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان من ضبطه، فهذا محظور عليه ولا يجوز له استعماله. أما إذا كان يمكنه أن يتحرز منه وأن يمنع دخوله إلى جوفه فإنه لا حرج عليه في استعماله، ولذلك أحسن الإنسان يستعمل معجون الأسنان قبل الإمساك، قبل الفجر يستخدم المعجون وينتهي. السؤال 50 يقول: شخص لم يدري أن رمضان قد دخل إلا في صباح اليوم التالي، فماذا يعمل؟ انتظر ما في خبر، نام، قام الصباح وإذ يخبرونه أن رمضان قد دخل وقد ثبت متأخرا. الجواب: يمسك ذلك اليوم ويقضي يوما بدلا منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، يفرضه يعني ينوي من الليل، لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. السؤال 51: رجل انتظر فترة من الليل فلم يعلن دخول الشهر، فقال في نفسه: إن كان غدا رمضان فأنا صائم، يعني عمل نية معلقة مشروطة، إن كان غدا رمضان فأنا صائم، فهل تجزئه هذه النية؟ الجواب: أفتى بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام رحمه الله بجواز هذه النية المشروطة، يعني أنها جائزة، لأن الإنسان لا يمكن أن ينوي إلا إذا عرف أن غدا رمضان، فإذا تأخر فقال في نفسه: إن كان غدا رمضان فأنا صائم، فإن صيامه صحيح إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني والخمسون: ما هي النية؟ وهل تكفيه نية واحدة لجميع الشهر؟ هل تكفي نية واحدة لجميع الشهر أو لابد كل ليلة ينوي؟ الجواب: النية أمر سهل جدا إلا على الموسوسين. النية أمر سهل جدا إلا على الموسوسين. فكل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فهذه نية. قال شيخ الإسلام: كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد أن يصوم هذا اليوم القادم فهذه النية خاصة. ومن تسحر ناويا للصيام فهذه نية. فالأمر سهل. قال شيخ الإسلام: وهذا فعل عامة المسلمين. عامة المسلمين هذا فعل لا تحتاج إلى ترخيبات وتعقيدات. وصائم رمضان لا يحتاج كل يوم إلى نية، بل تكفيه نية الصيام عند دخول الشهر، إلا إذا قطع صيامه مثل سافر وأفطر ثم انتهى العذر باقي أيام رمضان، أو مرض أثناء الشهر فأفطر ثم برأ في أثناء الشهر باقي أيام، فإن عليه أن يجدد النية لأنه أفطر أيام، فعليه أن يجدد النية قبل الفجر في اليوم الذي يريد أن يصومه. وإلا فإذا كان صومه متواصلا فتكفيه نية واحدة، نية واحدة من أول الشهر، هو نية أنه سيصوم رمضان خلاص، ما دام ما قطع النية. فإذا النية الأصل أنها إيش؟ أنها مستمرة، النية مستمرة. نعم احنا لا نتكلم عن قول، لانه اذا شربنا الخلاف يا اخي لن ننتهي، لذلك اختصرنا في هذه المحاضره، وكانت المراجع فيها كلام ابن تيمية رحمه الله فتاوى وبقدامه في المغني وفتاوى المشايخ الثلاثه او الاربعه الشيخ عبد بن باز والشيخ محمد صالح العثيمين والشيخ عبد الله الجبرين والشيخ صالح الهوزان. فانتقينا هذه الفتاوى وعرضناها هنا ولم نسق الاختلاف، اختلاف سياقه طويل جدا. طيب السؤال الرابع والخمسون الآن، ثالث والخمسون. طيب رجل اتجه إلى الطعام ناويا الإفطار متعمدا في نهار رمضان، ثم ذكر الله فأمسك ورجع وتاب ولم يأكل شيئا، فماذا عليه؟ اتجه إلى الطعام، اتجه إلى الثلاجة، واحد رجل عاصي يعني، فأراد أن يفطر، غلبه شيطانه ونفس الأمارة بالسوء، أراد أن يأكل في نهار رمضان عمدا، اتجه إلى الثلاجة يريد الأكل، ثم ذكر الله فأمسك توقف وتاب وما أكل شيء. الجواب: إن قضاه فهو أفضل وأحوط خروجا من الخلاف المبني على مسألة هل يفطر بالنية فقط أم لابد من مباشرة أسباب الإفطار؟ هل يعتبر مفطرا من نوى بقلبه النية قطع الصيام، أو أنه لابد أن يتعاطى سببا من أسباب الإفطار حتى يعتبر مفطرا؟ فالأحرص له أن يصوم هذا اليوم بدل هذا اليوم. السؤال الرابع والخمسون: رجل أراد أن يواقع زوجته غلبته نفسه، فقال: إذا الآن وقعت زوجتي في نهار رمضان يصير عليه صيام شهرين، فلآكل أولا وأشرب وأفسد الصوم ثم أجامع زوجتي فيصير ما عليه شهرين. فقال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، يقول: هذا الرجل عاصم مرتين، فكانت الكفارة عليه أوكل، ولأنه لو لم تجب عليه الكفارة عتق رقبة، وإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، ولأنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى أن لا يكفر أحد. يعني لو قلنا أنه هذا ما عليه كفارة صيام شهرين خلاص يأكل أي، قال: فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ثم يجامع، بل ذلك أعون له على مقصوده. خلاص يروح يتقوى بعد الزيادة، يتقوى بالأكل والشرب ويروح، فيكون هذا رجل قبل الغداء عليه كفارة، وإذا تغدى هو وامرأته ثم جمع فلا كفارة عليه، من كي يتعجب؟ يقول يعني هذا إذا كان جامع بغير أكل قلنا عليه كفارة، وإذا تغدى ثم جامع هو وزوجته فلا كفارة عليهما. قال وهذا شنيع في الشريعة لا تجد بمثله، فإنه قد استقر في العقول والأديان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ، فإذا عليه كفارة، عليه كفارة ولا شك في ذلك. السؤال 54، ما حكم الأكل والشرب أثناء الأذان؟ ما حكم الأكل والشرب؟ إيش؟ 55، ما حكم الأكل والشرب أثناء الأذان؟ الجواب إن سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر، المؤذن دقيق يضبط الوقت، وجب عليه الإمساك. وإن كان يؤذن قبل طلوع الفجر، هذا المؤذن يؤذن مبكرا قبل طلوع الفجر، لم يجب عليه الإمساك حتى يتبين له الفجر. وإن كان لا يعلم حال المؤذن هل يؤذن قبل أو على الوقت، فالأولى والأحوط أن يمسك إذا سمع الأذان. لكن لو أكل وشرب هل يضره؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يعلم بطلوع الفجر، لم يعلم بطلوع الفجر، ونحن نأكل ونشرب حتى يطلع الفجر، حتى نتيقن، يجوز لنا نأكل ونشرب حتى نتيقن. قال الشيخ عبد العزيز فتاوى: لكن عليه أن يحتاط بالتقويمات التي تحدد الوقت للساعة والدقيقة. فالآن من من المؤذنين الذي يؤذن على طلوع الفجر الصادق مع وجود أضواء المدن والأبنية وضعف والجهل بمواقيت الصلاة؟ من لا يؤذنون على التقويم؟ فإذا التقويم الآن مسألة ظنية، لكن هو الوسيلة المتيسرة الموجودة، فلذلك ينبغي أن الإنسان يمسك على هذه الوسيلة. لكن أفرض أنك في البر وتعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب، تميز، نعم، أو تميز طلوع الفجر الصادق، تميزه عمك الله، فنظرت من جهة المشرق ولا المغرب؟ المشرق، فوجدت الفجر لم يطلع بعد، فهل يجوز لك أن تأكل وتشرب؟ نعم، ولو كان التقويم يقول أنه الآن وقت الأذان، لأن العبرة بالرؤية والمعاينة. فإذا كنت تعلم أنه ما طلع فتأكل وتشرب حتى تتأكد أنه طلع. طيب أنت في البلد الآن لا تستطيع أن تتلفت إلى جهة المشرق ولا أن تعرف من هذه أضواء المدن والبلد، فإذا تمسك على أقرب شيء، وما هو أقرب شيء؟ التقويم. فلو أكل إنسان أثناء الأذان قلنا له إن كنت تعلم أنه يؤذن على الوقت لا يجوز لك أن تأكل، وإن كنت لا تعلم فليس عليك شيء، لكن الأحوط أن تمسك. السؤال 56، ماذا يفعل من غربت الشمس وليس عنده شيء يفطر به؟ الجواب ينوي الفطر بقلبه ولا يفعل كبعض الجهال يمص إصبعه أو يبلع ريقه، لأن بلع الريق أصلا ما يفطر، فلو أنه بلع ريقه وريقا وريقا وريقا فإنه لا يزال. فإذا العبرة يفطر الآن على النية، خلاص ما عنده شيء يفطر على النية. طيب 57، سؤال من شخص يقول أنه لم يخبر أمه بطلوع الفجر شفقة عليها حتى يتسنى لها الشرب، هو يعلم أنه طلع الفجر، يقول استيقظت الآن خليها تشرب، معلش كبيرة في السن مسكينة، فما هو الحكم؟ الجواب الأحوط أن تعيد الصيام، وهو عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، لأنه لا يجوز هذا، لا يجوز أن يلبس، يجب عليه. ثم أنه رأى أمامه، إذا رأى أمامه هذا كتم العلم أولا، ثم إذا رأى أمامه شخص يأكل ويشرب في نهار رمضان فلا بد أن ينهى. السؤال 48، وهو هذا: إذا رأى شخص صائما يأكل ناسيا هل يجب عليه أن يذكره؟ هو يعلم المناسي هذا لا يمكن أن يأكل متعمد، يأكل ناسي، هل يجب عليه أن يذكره أو أنه يقطع عليه رزقا ساقه الله إليه؟ هل يذكره؟ هل يذكره أو يقع أنه لا يجب عليه، لا ينبغي له لأنه يقطع عليه رزقا ساقه الله إليه؟ فالجواب أنه ينبغي عليه أن يذكره. فما هو الدليل؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب دليل آخر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا الصورة العامة صورة منكر، وهي الأكل والشرب في نهار رمضان. طيب دليل آخر يا أخي، بارك الله فيك، ما نبغى الفوضى. نعم أحسنت، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فإذا عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسيت فذكروني يدل على أنه يذكر، أن الناس يذكر. طيب السؤال 59، رجل جاءه رمضان في الصيف وهو معذور، هل يجوز أن يقضي في الشتاء؟ الجواب لا بأس، لا بأس عليه أن يقضي صوم الحر في الشتاء ما دام في الوقت الموسع، لأنه عنده من رمضان إلى رمضان ما بينهما وقت للقضاء، لعموم قوله تعالى فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. فالله عز وجل ما حدد، لا بد تكون الأيام هذه مثلها في الحر، ولذلك فالمجال مفتوح ما دام في الوقت الموسع فهو يقضي متى شاء. 60، هل يجب صيام القضاء متتابعا كما أفطره أو يجوز له التفريق؟ فيها أقوال العلماء، الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز له أن يقضيه كيف شاء متتابعا أو متفرقا ما دام في الوقت الموسع، لعموم قوله تعالى فعدة من أيام أخر. 61، متى تكون المرأة مكرهة في مسألة الجماع؟ الجواب تكون مكرهة بالقوة أو الضرب أو الوعيد الذي تظنه أنه يوقع بها، ويجب عليها أن تدفعه بالقوة، وإلا فهي مثله في الكفارة، وإلا فهي مثله في الكفارة. فإذا يجب عليها أن تدافعه، تمتنع، تغلق عليها الباب. فإن أكرهها بالقوة وأرغمها أو قال أوقع بك طلاقا، هذا فيه ضرر عليها، تكون مكرهة. لكن هو الذي عليه الكفارة، وهي ماذا عليها؟ ليس عليها كفارة، قضاء اليوم ليس عليها كفارة لأنها ليست بمتعمدة. 62، رجل باشر زوجته وهو يسمع صوتا لا يدري هل هو أذان أم لا، ثم غلب على ظنه أنه ليس بأذان، تجرد، فوطئها أكمل، وبعد يسير أضاء الصبح، فما الذي يجب عليه؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله، للعلماء فيها 3 أقوال، أولا عليها القضاء والكفارة، عليه، ثانيا عليه القضاء لا غير، ثالثا لا قضاء ولا كفارة، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أظهر الأقوال، ولأن الله تعالى عفى عن الخطأ والنسيان والشاك في طلوع الفجر، يجوز له الأكل والشرب والجماع والاتفاق، ولا قضاء عليه إذا استمر الشك. هذا فتوى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. 63، رجل استمنى في نهار رمضان عمدا، فماذا يجب عليه؟ رجل فعل الاستمناء في نهار رمضان عمدا، فماذا يجب عليه؟ الجواب يترتب على ذلك 4 أمور، أولا فساد صوم ذلك اليوم، وثانيا أنه يجب عليه الإمساك إلى غروب الشمس، وثالثا يجب عليه أن يقضي يوما بدل هذا اليوم، ورابعا يجب عليه أن يتوب إلى الله لهذا الجرم العظيم، وهو انتهاك حرمة الشهر بتعمد الإنزال فيه، ويدع لذته من أجله، وهذا ما ترك لذته. 64، شخص قام بفعل الاستمناء، فلما أحس بانتقال المني أمسك نفسه فلم يخرج منه شيء، أو تاب إلى الله ولم يكمل فعله، في وسط الفعل تاب الله ولم يكمل فعله ولم يخرج منه شيء، فما هو الحكم؟ الجواب صومه صحيح ما دام ما خرج منه شيء فصومه صحيح، والحكم للخروج، فإذا لم يخرج فلا شيء عليه. السؤال 65، رجل شرع في الاستمناء ثم توقف فنزل منه الماء بعد وقت، فما دام انه خرج فان صيامه يكون قد فسد، ولو تاخر لانه قد يتاخر فيكون قد فسد وعليه مثل ما قلنا قبل قليل. طيب السؤال 66، رجل نزل منه الماء بفعل التفكير فهل يفسد صومه ام لا؟ ما عمل عملا ابدا، ما عمل عملا ابدا، فهل يفسد صومه؟ الجواب اذا انزل باحتلام او تفكير مجرد عن العمل، ما عمل اي عمل، فلا يفكر، فان ذلك لا يفكر، فان ذلك لا يفكر. فأما إذا أنزل الماء باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء ونحو ذلك فإن صيامه يفسد. السؤال 67، رجل خرج منه المذي، ليس المني، المذي في نهار رمضان نتيجة ملامسة أو أي شيء آخر، فهل يفسد صومه أم لا؟ جمهور الجواب جمهور أهل العلم أن صومه لا يفسد، أن صومه لا يفسد بالمذي، قال بعضهم يفسد لكن الراجح أن صومه لا يفسد، لكن يكون قد جرح صومه، يعني أنه نقص من أجله بحسب هذا الذي حدث منه، إذا كان بفعل. السؤال 68، يقول التبرع بالدم في نهار رمضان، الجواب قاس بعضهم التبرع بالدم على الحجامة وقالوا إنه يفطر، وعلى أي حال لا ينبغي له أن يتبرع بالدم في نهار رمضان وإنما يجعل التبرع في الليل، التبرع غير سحب الدم للتحليل، لأن التبرع كمية كبيرة، سحب الدم شيء بسيط، لكن لو واحد احتاج التبرع في حادث، قالوا في حادث الآن الناس يحتاجون إلى التبرع، الآن ينبغي أن يتبرع، فماذا نفعل؟ نعود إلى مسألة إنقاذ المعصوم، إنقاذ المعصوم الدم. السؤال 69، رجل أكل وشرب في نهار رمضان ناسيا فما حكمه؟ كما قدمنا أن حكمه أنه لا زال على صومه، وأنه رزق إنما أطعمه الله وسقاه، وأخيرا نقول دواء الغرغرة، ما تكلمنا عن دواء الغرغرة؟ ها؟ دواء الغرغرة طبعا إذا لم يبتلعه فإنه لا يفطر، ولكن إذا ابتلعه فقد أفطر، ولذلك لا يستعمل دواء غرغرة، لا يستعمل دواء غرغرة في نهار رمضان إلا إذا اضطر أو احتاج إلى ذلك، السبعون أخيرا، ما حكم التهنئة في شهر رمضان؟ سئل الشيخ عبد العزيز بن حفظه الله نفع الله بعلمي عن هذا فقال لا حرج في ذلك. طبعا في حديث انه صلى الله عليه وسلم كان يهني اصحابه بدخول شهر رمضان، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، انما كان يقول لهم اتاكم شهر رمضان الى اخره، فاذا التهنئه بها ليس فيها مانع شرعي باي صيغه كانت، لو قال مبارك عليك الشهر او اي صيغه اخرى فلا باس بالتهنئه بدخول شهر رمضان المبارك. وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصائمين القانتين المخبتين القائمين لله رب العالمين، وأن يجعلنا وإياكم ممن تقبل صيامهم وقيامهم ووفقهم إلى ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم بلغنا شهر رمضان وأنعم علينا بصيامه وقيامه يا حي يا قيوم.